أبتدئ بسم الله أو أتبرك بسم الله، وبسم الله متعلق بمحذوف. والاسم قيل مشتق من السمو وهو العلو، وقيل مشتق من السمع وهو العلام. والله جل وعلا له أسماء لا يعلمها إلا الله، ولله الأسماء الحسنى، له أسماء كثيرة ذكر بعضها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضها استأثر بعلمه. أسماؤه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله بسم الله المفرد إذا أضيف يعني بجميع أسماء الله، فاسم جنس. قوله بسم الله اسم جنس يعني جميع الأسماء، أي بكل اسم لله سبحانه وتعالى تبركا وافتعالا. أبتدئ بكل اسم لله عز وجل سمى به نفسه تبركا وافتعالا. والله عالم على ذاته المقدسة لا يسمى به غيره، ومعناه بالألوهية أي العبودية. فالإله هو المألوه يعني المعبود، والتأله هو التعبد، فهو المألوه وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق الألوهية. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى ذو الرحمة العامة. الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع الخلق، ولا يسمى بهذا الاسم أيضا إلا الله سبحانه وتعالى. الرحيم رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. رحمته عامة ورحمته أيضا خاصة، منها ما هو عام لجميع المخلوقات حتى الكفار، ومنها ما هو خاص بعباده المؤمنين. أيضا يقولون الرحمن يدل على الصفة الذاتية، على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية أي الذي يرحم عباده المؤمنين. الرحمن متعلق بذاته، والرحيم متعلق بعباده. وعلى كل حال الاسمان يدلان على صفاته سبحانه بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، وهي رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم فيها أنواع التوحيد الثلاث، فقوله بسم هذا يدل على توحيد الربوبية، الله يدل على توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم يدل على توحيد الأسماء والصفات. وفي هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. تقول الملائكة بما حكاه الله عنهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الذين يحملون العرش ومن حوله يعني الملائكة حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد ربهم يعني ينزهون عما لا يليق به، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يطلبون المغفرة، يطلبون المغفرة للمؤمنين من بني آدم

الفرق. الثاني الشرط الثاني أن تكون الآلة صالحة للقتل. فإذا توفر هذان الشرطان صار القتل عمدا، وجود القتل ووجود الآلة الصالحة للقتل. وإن تخلف شرط من هذين الشرطين صار القتل خطأ أو شبعا، قد يكون شبعا وقد يكون خطأ. إذا وجد القصد ولم توجد الآلة يكون هذا شبعا. قصد من الضرب لكن نقص ما الضرب هذا غير قاتل في العادة، لكن هل مرض فرقة؟ فإذا فقدت الآلة ووجد القصد صار شبعا. إذا وجدت الآلة وفقد القصد صار خطأ. إذا اجتمعت الآلة والقصد صار عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا قاصدا قتله بما يصلح للقتل فجزاؤه جهنم. جهنم في طبقة من طبقات النار، النار طبقات، جهنم سقر والحطمة والسعير و لضى، لها أسماء ولها أنواع وطبقات والعياذ بالله، دركات. درك المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الجنة دركات والنار دركات والعياذ بالله، وكل درك له اسم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها ماسكا، الخلود معناه المخ والبقاء وطول الإقامة. وغضب الله عليه، هذا وعيد آخر، جزاؤه جهنم هذا واحد، خالدا فيها هذا وعيد ثالث، وغضب الله هذا وعيد ثالث. غضب الله عليه ولعنه، لعنه يعني طرده وأبعده عن رحمته، وهذا وعيد ثالث. الخامس وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد والعياذ بالله على قاتل المؤمن عمدا عدوانا. هناك عمد غير عدوان مثل القتل في الكفار، هذا عمد لكنه غير عدوان لأنه قتل بحق. العمد على قسمين، عمد العدوان وعمد غير عدوان، والمقصود هنا العمد العدوان. فهذه الآية فيها إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن الله يلعن بعض العصاة، يلعن بعض العصاة. وفيها الوعيد الشديد على قاتل المؤمن عمدا عدوانا. ولا شك ان قتل المؤمن عمدا عدوانا كبيره من كبائر الذنوب، باجماع العلم انه كبيره من كبائر الذنوب، وباجماع اهل السنه والجماعه انه لا يكفر، ان القاتل عمدا عدوانا لا يكفر، ان قتل المؤمن عمدا عدوانا لا يكفر الكفر وان كان كبيرا من كبائر الذنوب فهو لا يكفر الكفر. هذا بإجماع للسنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يفسرون بالكبائر. لكن هنا إشكال، وهو هل تقبل توبة القاتل إذا تاب أو لا بد من إنفاذ الوعيد في حقه ولا بد من دخوله النار؟ الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا على أن توبته تقبل لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن القتل دون الشرك فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

ولكن كره الله لعبا تكبر ومقيل قيد ما انكرهم. هذه قصه المنافقين في غزوه تبوك لما تخلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون في غزوه تبوك تخلقوا وقالوا لا تنفروا في الحرب، بقوا في ظل النخيل وفي ظل الاشجار وفي المياه، ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الشقه بعيده والسفر بعيد الى تبوك في شده الحرب شده القدر ومطيد الثمار امتحان من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين راغبين، واما المنافقون فانهم تقلبوا وقالوا لا تنفروا في الحرب. بين الله الحكمه من بقائهم وعدم خروجهم، بين الله الحكمه وان بقاءهم خير للمسلمين مما لو خرجوا معهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. وفي الايه التي معنا يقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني فلم يتحركوا ولم يعدوا العده للخروج لان الله ثبطهم، يعني كسلهم وثقلهم. وهذا عين المصلحه لانهم لو خرجوا لافسدوا الجيش ولا ارجحوا الجيش، فبقاؤهم رحمة من الله سبحانه وتعالى لأن الله كره انبعاثهم يعني خروجهم، وإن كان أمرهم به شرعا إلا أنه ثبطهم عنه قدرا وقضاء بما في ذلك من الفتنة، بما في ذلك من الفتنة العظيمة. لو خرجوا فيكم لا زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني فيه ناس من المؤمنين يتأثرون بأقوالهم، يتأثرون بأقوال المنافقين، وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. الحاصل أن هذا معنى الآية الكريمة، وفيها وصف الله بالكراهة، وأنه يكره بعض الأشخاص وبعض الأعمال. فيه وصف الله بأنه يكره بعض الأشخاص ويكره بعض الأعمال. الله يكره المنافقين ويكره خروجهم مع المسلمين بما فيه من المضار والمفاسد، ففيه وصف الله بأنه يكره. والمخلوق يكره، ولكن كراهية الله تختلف عن كراهية المخلوق. نعم. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، هذا في اول سوره الصف. كبر مقتا، مقتا منصوب على التمييز، وكبر معناه عظم، معناه عظم. مقتا المقت اشد البغض، المقت اشد البغض. ففيها وقت الله جل وعلا بانه يمقت، يعني يبغض بغضا شديدا، فهو يبغض الذي يقول ولا يعمل، يبغض هذه الخصلة، وهي أن الإنسان يقول ما لا يعمل. الواجب على المؤمن أن يقول ويعمل، أما أنه يقول ولا يعمل فالله يبغض هذه الصفة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ، من المعلوم ان الجميل الخاص بصحبه الان كما هو معلوم من رسول الله، فهل ادله ابن عباس في الحقل تنطبق على هذه القاعده ويكون جميله اخرى مثل قضيه صحبه الصلاه؟ لا بل العكس، نعم الخاص خصة العالم، ولكن الخاص هو مع السنة مع الجمهور. الخاص هو مع الجمهور. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فالعام خصصه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخاص مع الجمهور والعام مع ابن عباس. فدليل الجمهور مخصص للعام. نعم. فضيلة الشيخ يذكر العلماء في كتب الفقه وغيرهم معصوم السؤال أليس عند الإصلاح يكون المعصوم هو المؤمن ولا يدخل فيها غيره كالمعاهد والمستعمل لأن الإصلاح المعاهد والمستعمل معصوم الدم. من قتل معاهدا الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يره صالحة الجنة. المعاهد معصوم الدم بموجب العهد والأمان الذي أخذه من المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ الدعوة لأن الذي تكون إصابته في صحراء هو دليل جبلي القواني. في الغالب يعني في الغالب ما هو دليل. هو كل من صرف إصابته قفاء في هذا الدليل لكن في الغالب. نعم. فضيلة الشيخ المسلم إن قتل وعقيم إن قتل المسلم إن قتل وعقيم عليه الحج هل يتحقر بوجهه أن يذنب القتل وإن كان القاتل القاتل لم يدع الله التوبة. إذا لم يتب فهو حق المشيئة أو إذا تاب هذا لا في إشكال إن الله يقبل التوبة عن العباد حتى الكافر والمشرك إذا كان تاب الله عنه. لكن إذا مات ولم يتب من القتل فهل هو داخل تحت المشيئة مثل غيره من أصحاب الكبائر إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو أنه لا بد أن يعذبه؟ هذا أساس الخلاف بين الجمهور وابن عباس. عباس لا بد أن يعذبه الله. الجمهور يقولون لا تحت المشيئة كغير من عصاة الموحدين إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما التوبة إذا تاب الله يقبل التوبة حتى إلى الكفر والشرك. نعم. هناك تحكيم الرابط وهو القتل بالخطا كان هذا الحقيق وما هو صورته؟ نعم يرى بعض العلماء في الاقناع في المقنع المقنع ذكر ان القتل اربعه انواع عمد وشبه عمد وخطا وشبه خطا شبه خطا يقولون عمد الصبي والمجنون هذا شبه الخطا عمد الصبي والمجنون هذا شبه خطا. نعم. والصحيح انه داخل في الاثنين الاولين صحيح انه داخل في الاثنين الاولين. نعم. صحيح الشيخ هل من يعمل عملا صالحا وهو مستغفرا له كالصلاه او الصيام يحفظ عمله وهل هناك فرق بين استغفار العملي والتوحيدي؟ نعم هناك فرق. الاستغفار غير الكراهيه غير الكراهيه. الكراهيه النفس يكره هذا الشيء ولا يحبه راها ضد المحبة. أما الاستغفار فالإنسان قد يحب الشيء لكنه يثقل على نفسه مع محبته له. حكم النفس والطبيعة البشرية لمشقته عليه ففيه فرق بين استغفار النفس وبين كراهية الحكم. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني شاق عليهم فيستقبلون لما شقته وقطر ولم يقتضي هذا لابنته رضي الله عنه. نعم. رضي الله عنه. ما هو قول الراجح بين اهل العلم اذ كان مؤمنا قتل مؤمنا اخر عمدا ومات على ذلك ان كان او لم يصف ان يخلد بالنار ام لا يخلد من حيث ان بعض اصحاب العلم يطلقون الامر في ذلك؟ لا هذا إجماع المسلمين بإجماع المسلمين ولله الحمد إنه لا يخلد في النار من الكافر. أما المؤمن فإنه لا يخلد في النار هذا إجماع المسلمين. ابن عباس وعين لا يخلد في النار من الكافر. نعم. فضيلة الشيخ شخص يقوم بتكفير نفسه وغسلها هذا ما أدري عنه، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر ومعرفة للبواعث والأسباب والنتائج التي تنتج عن هذا الشيء، يحتاج إلى دراسة. نعم. فضيلة الشيخ، ما عرف رفع اليدين لدعاء الإمام في خطبة الجمعة والإمام يخطب وأرجو ولاية على منبر. لا حكم رفع اليدين لدعاء الإمام في خطبة الجمعة والإمام يخطب وأرجو ولاية على منبر. لا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من الحاضرين حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء. إلا في دعاء الاستسقاء في خطبة الاستسقاء، وكذلك في دعاء الاستسقاء إذا دعا في خطبة الجمعة فإنهم يرفعون يديه ويرفعون أيديهم. أما في غير ذلك فلا يجوز رفع الأيدي حال خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين. والمرجع في ذلك كتب الحديث وكتب الفقه كلها نصت على هذا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، ما أقل صارت سوانا ستا من شوال فقامت أول يوم يوم الجمعة ليس بقصد الإفراط ولا بوجود فجر فاعل وغيره، لا الجن أنه لم يقام بعد هذا اليوم مباشرة إلا بعده بيومين. لا حرج عليها إن شاء الله ما دامت نام في صيام نفسه وبدأت من يوم الجمعة ولكن أصابها عذر فلم تستطع أن تصوم بعد يوم الجمعة لوجود العذر، هي معذورة ولا حرج لأنها لم تقصد الإفراط. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قلت لبعض الناس لا يجوز تصوير براق الأرواح قام تصير فيه روح وهو سيتغدى فلا يجوز أيضا روح الأرواح. هذه مغالطة، هذه مغالطة، الصدر ما فيه روح. الروح في الإنسان الذي يتحرك والروح تختص بالحيوانات، تختص بالحيوانات، أما الجمادات والأشجار هذه ليس فيها روح، وها حياة، الحياة غير الروح، الحياة على قسمين يقولون حياة نمو وحياة حركة، حياة الحركة هذه خاصة بالحيوانات. أما حياة النمو فهذه تكون في الأشجار وفي النباتات، حياة نمو لا تسمى روح، تسمى حياة. أما الروح فإنها خاصة بالآدميين والحيوانات عموما والحشرات والطيور، كل ما فيه حركة إرادية، ما فيه حركة إرادية واختيارية هذا علامة الروح فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك مجال في القرآن وكيف ترد على الأرقام بذلك وما هو أحسن من كتب في ذلك؟ ليس هناك مجال في القرآن، القرآن كله حقيقة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن من كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، والموجود الآن مختصر. وفي عهدنا الحاضر كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة مختصرة في منع جواز المجاز في القرآن، رسالة مختصرة مطبوعة في آخر التفسير. نعم. فضيلة الشيخ، هل الشعر بمعنى الغضب والنور ما حق دقيق من ذلك؟ سخط والغضب والمقت كلها بمعنى واحد، إلا أن بعضها قد يكون أشد من بعض، فالمقت يقولون هو أشد من الغضب، المقت هو أشد من الغضب، والسخط كذلك هو أشد من الغضب. نعم. فالغضب أعلى، والسخط والمقت فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.